طيب، إفراد الله تعالى بهذا توحيد، فلا تكون لغيره عبدا ولا تتخذ غيره إلها، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اجعل إلهك الذي تفرده التذلل محبة وتعظيما، اجعله رب العالمين عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال: الحمد لله، وش بعدها؟ رب العالمين. فوصفه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، وهذا الوصف كالتعليل لثبوت الألوهية له. الحمد لله فهو الإله لأنه رب العالمين، فلا تجعل عبادتك لأحد سواه، فإن ذلك من السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء أن تجعله إلها تعبده وتتقرب إليه، وهو في الحقيقة لم ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد. كل من سوى الله ما نفعك بهذه الأمور الثلاث، لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد. فالذي أوجدك وأعدك وهيأك لما أنت مخلوق له، والذي أمدك بما يمكنك أن تقوم به بهذه الأوامر، من هو؟ الله عز وجل. فهل يليق بعاقل أن يجعل مع الله إلها آخر وهو المنفرد بالخلق؟ لا يليق. وإذا شئت فاقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. هذا هو الأهل للعبادة سبحانه وتعالى لا غيره. من السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما ثم تعبده. هذا المقبور هو بحاجة إلى دعائه، وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه. هو لا يملك لنفسه الآن لا نفعا ولا ضرا أبدا. لو سألت هؤلاء الموتى واطلعت عليهم لعلمت أنهم لا يمكن أن ينفعوا أحدا، حتى لو كان أعلى البشر مرتبة عند الله عز وجل وهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينفع. لا تعبد إلا الله. وأنواع العبادة كثيرة، والمؤلف رحمه الله في كتابه هذا أشار إلى شيء كثير منها.